إذا بمجرد ما يعرف أنه صائم يقف ويمسك ويتم صومه، ثم صومه وصومه صحيح ولا قضاء عليه. نعم. باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسقط ولا يسخط، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا خلوف، لخلوف. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلمة. نعم. والنسائي. هذا فيما يكره للصائم كراهة شديدة. قال الشيخ: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول الإنسان الصائم إذا شتم، ما هو المشروع له، من الذي يقوله. ذكر فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم، إذا كان أحدكم في صومه في يومه وهو صائم فيه، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم رسول صلى الله عليه وسلم بين وأكد أهمية الصيام ومدى فضله، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبين ما للصائم من الفرحة، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث فيه معان عظيمة وكبيرة بالنسبة للصيام وللصائم. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. ما معنى الرفث هنا؟ الرفث قال فسره ابن عباس بالجماع، ولكن نراد به هنا ما هو أشمل. لا يرفث يعني لا يعني يفعل فعلا أو لا يقول قولا من شأنه يعني النقص من صومه، فلا يقول قولا، لا يقول لا. طبعا الجماع فيه داخل من باب أولى، لكن أيضا مقدماته أو الكلام الذي يعني يقال مع النساء ونحو ذلك هذا منهي عنه في حال الصوم، حتى ولو لم يحصل منه إفطار حقيقي، يعني لو لم يحصل جماع فهذا منهي عنه. طبعا إذا حصل الجماع فهو يعتبر من الـ الذنوب الكبيرة التي تحتاج إلى كفارة واستغفار وتوبة وإلى آخره، لكن هنا أيضا يلحق به القول الكلام الذي يقوله الإنسان من مقدمات الجماع ونحو ذلك، وأيضا القول الغير المرغوب فيه. فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. ولا يسخب، السخب يعني رفع الصوت بالمخاصمة والمجادلة التي لا خير فيها. السخب عادة يعني رفع الصوت بالمخاصمة مع الغير. قال: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فإن شاتمه، الشتم هو يعني السب والقول البذيء يقوله الإنسان يعني من التعيير وغيره للآخرين. وشاتم وقاتل، هذه الصيغ يعني صيغة المفاعلة، شاتم يعني حصل منه فعل يقابله فعل آخر من نوعه، يعني فإذا أراد أحد شاتمته أو شتمه أحد فمن طبائع غالب الناس أو الغالب على الناس أنه إذا حصل عليه شتم يرد الشتم، فهذه تعتبر مفاعلة يعني فعل من هنا فعل من هنا. فإذا حصل له شتم من أحد وهو صائم، ما الذي يفعله؟ يقول رسول، ينبه إلى ذلك، يقول: فليقل إني امرؤ صائم. يعني هل معنى ذلك أنه إذا قال له كذا أنت فيك أو إلى آخره يرد عليه ويقول إني امرؤ صائم هكذا يسمعه، أو فليقل لنفسه مخاطبا نفسه: يا نفس، يا فلان، يا نفسي إني صائم، لا أجاري هذا في شتيمته ولا أبطل أو أفسد أو أنقص من صومي، بل يخاطب نفسه يعني ليكبحها. قال بعضها العلم المراد أنه يقول له، يسمعه ويقوله إني صائم، إذن فأنا لست بحال يعني في حال لأقابل شتيمتك مثلها، أو يخاطب نفسه لا يعني لا يرد عليه بشيء، بل يخاطب نفسه ويقول إني صائم فلا أرد عليه. وبعضهم قال الأحسن والأفضل أن يجمع بينهما، فأن يبلغ يبين له يقول له يا أخي أنا صائم، وفي نفس الوقت يخاطب بها نفسه ليكبحها عن ردة الفعل وعن حصول الشتم منه. هذا ما يحتمله هذا القول. وكذلك إذا قاتله، إذا قاتله المقاتلة معلومة، يعني صارعه حاول يعني يقتله، فليقول إني مؤن صائم. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض فضائل الصوم ودرجة الصوم عند الله سبحانه وتعالى، وبين شيء من آثار الصوم وأنه الشيء الذي يكرهه بعض الناس يعني يتأذون منه. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسه، وأقسم عليه وأكد ليبين مدى يعني مكانة الصوم عند الله سبحانه وتعالى، من أن الشيء الذي يراه الناس مؤذيا هو عند الله في درجة عالية. يقول والذي نفس محمد بيده لخلوف، كلمة خلوف هكذا بالضم، بعضهم يقول خلوف وبعضها العلم قال لك لا خلوف هذه ليس لغة صحيحة، بل هو خلوف يعني تغير رائحة الفم. لخلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم شيء طبيعي يحصل، لأنه من الإمساك من أول النهار إلى آخر النهار لا يأكل ولا يشرب، إذن فيكون النوع يتغير رائحة الفم بسبب ذلك. هذا التغير هو في المحسوس مكروه، يعني في المحسوس أمر تكرهه النفوس يعني، لكنه لأنه أثر عبادة وطاعة هو عند الله أطيب من ريح المسك. نعم أطيب من ريح المسك. ثم أيضا من باب الحث على الصوم ومن بيان بعض فوائد الصوم ومن باب النتائج الحسنة الممتازة الطيبة للصائم، إن للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه وهذه الفرحة الكبرى فرح بصومه لأنه مرصود له مدخر عند الله سبحانه وتعالى. الفرحة هذه الأولى إذا أفطر فرح، ما المراد بها؟ هل المراد بها أنه يفرح بأنه وصل إلى ما يعني أباح له الله الطعام والشراب هنا؟ هذه فرحة طبيعية، فرحة طبيعية نعم تحصل. بعض أهل العلم قال هذه مقصودة، أنك أنت صائم وملتزم وممتنع عن الأكل والشرب وما أباحه الله لك في طول النهار، ثم من فضل الله عليك أنه بعد هذه الساعات المحدودة المعدودة أباح لك ما يعني ما كان محظورا عليك في أثناء النهار، فأنت تفرح به، شيء تحبه ولذة تتلذذ بها الطعام والشراب وما ونحو ذلك فتفرح بوجوده، هذه الفرحة الطبيعية. نعم قال بعض أهل العلم هذه هي المقصودة، وبعضهم قال هي مقصودة مع فرحة أخرى معنوية وهي مهمة، وهي إيش؟ يفرح لأن الله أتم له صومه، فحيث أكمل هذه العبادة فوصل إلى الحد المحدود لها، وأنه الآن يأخذ وتناول من نعمة الله وفضله عليه بعد أن أتم فريضته في ذلك اليوم التي فرضها الله عليه. إذن فهذه الفرحة إما أن تكون بما أباحه الله له من الطعام والشراب، هذا أمر نعم، هذا إخبار عن حقيقة واقع، أن الإنسان إذا كان محبوسا عن شيء وممنوعا منه ثم أبيح له يفرح بوجوده. فالرسول يبين هذه ولعل ذكر هذه الفرحة الطبيعية المعتادة مع الشيء الغيبي الذي سيأتي يوم القيامة مقارنة بها، ليبين أنك كما تفرح بأمر من أمور الدنيا مهما كنت مشتاقا إليه ومهما كان نافعا لك، هذا الأمر الدنيوي معه سيكون لك شيء من جنسه ولكنه أعلى وأعظم وأكبر. فإذا حصلت لك هذه الفرحة الدنيوية القريبة المستعجلة فلتعمل على أن تصل إلى تلك الفرحة التي ليس بعدها فرح. فلعل من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حكمته عليه الصلاة والسلام ومما أتاه الله سبحانه وتعالى من يعني توضيح الشرع وبيانه للناس هذا القول البليغ، أنه يذكر الشيء وقرينه أو مثاله مما هو أعلى ومما هو غيبي، مما هو غيبي، لكن يقربه بالشيء المحسوس الملموس. فأنت لديك فرحة ولا تنكرها، فرحة لا تنكرها يعني شيء معتاد ممنوع عن أكل وشرب وكذا وملذات الدنيا ثم أباحه الله لك عند الغروب فتفرح به، شيء محسوس. هذا الشيء المحسوس الملموس الذي لا يمكنك أن تنكره، سيكون مثله من حيث الوقوع والتحقق إذا استوفيت شروط هذه العبادة، سيكون لك فرحة هناك عند ربك ولكنها فرحة أعظم وأجل وأكبر ولا تضاهيها أي فرحة من فرح الدنيا. نعم. الحديث الثاني طبعا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لبيان ما يجب التحفظ منه ومن الليه من اللغو ومن السب والشتم ومن والإرشاد إلى ما الذي يفعله الصائم إذا قيل له ذلك، يذكر نفسه بأنه صائم ويذكر مخاطبه ومن يريد أن يستفزه بأنه صائم، إذن فلا يبالغ في استفزازه واستجراره للمشاتمة والمقاتلة. أما حديث أبي هريرة فيقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما، يعني رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن إلا مسلم والنسائي. هذا الحديث فيه النهي عن قول الزور. قول الزور المراد به إيش؟ الكذب، المراد به الكذب، وقد يراد به ما ليس فيه خير من القول سواء الكذب أو غيره. قول الزور: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني بالعمل بهذا القول الكذب، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هو الله سبحانه وتعالى ليس له حاجة إلى خلقه أبدا مطلقا، لكن هنا فيه إشارة إلى أن فعل هذا الذي يفعله أو هذا القول الذي يقوله مع زعمه أنه صائم عن المباحات ويأتي إلى المحظور، هذا فيه شدة نكير من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الله على من يفعل ذلك. يا أخي أيها المسلم أيها المكلف أيها الذي تقول أنك حبست نفسك عن الأكل والشرب والمباحات تأتي إلى المحظورات فتفعلها، ليس لله حاجة في هذا الذي تفعله من ترك الطعام والشراب، ليس لله. هذا معناه أنه كأنه يقول ليس لك صوم، ما ليس لك صوم، لكن ليس معناه أن صيامه باطل، هو صيامه ناقص الأجر لا محالة، وصيام جاء وخلطه عمل سيء. فينبغي للمسلم في هذا الحال أن يتجنب مثل هذا لهذا الوعيد الشديد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لله حاجة في أن يطعم، يعني هذا تعبير يقوله اللغة في عند حالة يعني شدة الغضب من الإنسان والإنكار عليه. إذا طلب منه شيء، إذا طلبت من شخص شيئا ثم تأخر عنك في طلبه، تأخر وأنت كنت في حاجة إليه، ولله المثل الأعلى، هذا مثال، يعني ماذا يقول أهل العربية عندما يقولون في هذا إذا جاء به متأخرا أو جاء به ناقصا أو جاء به مشوبا بكذا؟ أنا قل لا، ما عندي به حاجة، اذهب به عني، لا ليس لي به حاجة، ليس لي به حاجة. قد يكون يحتاجه الإنسان، هذا بالنسبة للإنسان قد يحتاجه، ولكنه في نفسه يقول لا ليس لي به حاجة، بمعنى أنه شدة الغضب من فعل هذا الذي طلب منه الشيء فلم يأتي به. طبعا الله سبحانه وتعالى ليس به حاجة إلى شيء ولا إلى أحد، ولكن يعني ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب، يعني أنه ليس مقبولا عند الله، ليس مقبولا عند الله. ولكن من حيث الثواب والأجر، وأما صحة الصوم في الظاهر فصومه صحيح، يعني لا يقال له من تكلم قول الزور أو كذب أو كذا يعني يقول له أعد عليك القضاء، لا، صوم أمسك عن الطعام والشراب وكذا إلى الغروب، من حيث وجوب القضاء لا قضاء عليه. لكن هل ثبت له أجر الصائم؟ هنا ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه ويقول بما أنك منعت نفسك عن المباحات فأولى بك أن تمنعها عن المحظورات. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الحقنة الطبية، لا، الحقنة المحتوية على مقويات وفيتامينات هذه لا تصح، يعني تبطل الصوم. نعم، لا تبطل. ها، ارفع صوتك شوي. ولو طبيب يعني هذا يفطر ويقضي، لا شيء عليه، يعني اذا احتاجها. يعني القائلين بان الحقنه تفطر يعني تفسد الصوم، اذا احتاجها الانسان المريض فليس عليه حرج، مثل الانسولين هذا الذي يعملوه حق السكر، اذا في يعني الانسولين ما هو مغذي. لا، الأنسولين ما هو مغذي، لكن أنت سؤالك كنت تقول فيها فيتامين وفيها كذا، الأنسولين أظن ليس هو مجرد دواء، لا، الأنسولين إن شاء الله لا شيء فيه، لكن الإبر أو الحقن المغذية الذي فيها تغذية ولا سيما التي في الوريد، طبعا بعض الأحيان نفرق بين ما كان في الوريد لأنه يصل إلى الدم مباشرة فيكون جزءا من الغذاء، وبين ما هو في غير الوريد في العضل، ولكن المعيار الظاهر والله أعلم، المسألة مختلف فيها أهل العلم، أنه إذا كان فيها غذاء تغذية فيها فيتامينات كما تقول وفيها كذا فهذه تفطر، وإذا احتاجها الإنسان إذا احتاجها فهو معذور، إذا كان محتاجا إليها وقال الطبيب لابد أن يأخذها فليأخذها ويقضي يوما يعني بدلا عنه. وإن كانت ليست مغذية وإنما هي من بابك الأنسولين ونحوه فإن شاء الله لا شيء فيها. نعم. ها؟ للوالدة. نعم. منين؟ من ميقات، من ميقاتها. من أين أنت؟ أنت الآن جئت بعمرة، أنت الآن جئت بعمرة، من أين أحرمت؟ طيب ليش ما تروح من أبيار علي وتحرم بعمرة الوالدة؟ لا هو أنت يعني، هو إذا جلست، إذا كانت يعني قبل 10 أيام تكرار العمرة، يعني بعد أن تأتي بها بيوم أو يومين أو 3 إلى 10 أيام، هذا يعني مكروه عند جمهور أهل العلم، قالوا ليس له أن يكررها متتابعة تتابعا قريبا يعني. لكن ورد عن بعض الصحابة وهو أنس رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أنه أتى بعمرة في شهرين، ويعني فقالوا أدنى ما كان ما أثر عن الصحابة أنه بعد 10 أيام. أيوة لا بس من التنعيم. نعم من التنعيم. نعم. كرهه أهل العلم، مكروه، لأنه ما فعله أحد من السلف، لم يفعله أحد من الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة رمضان انتظر إلى 15 رمضان ويؤتي بعمرة. نعم. قلنا عدناه في أول الدرس. نعم نعم نعم. ها؟ إيش؟ ها؟ الصوفي والسني. ايش معنى ايه؟ الصوفي معنى الصوفي؟ لا هو مسألة الصوفي والصوفية اي لا مختلفة مختلفة مختلفة. يعني الصوفية او التصوف، تصوف الكلام يطول فيه يعني، كلام يطول ويحتاج الى متخصصين من طلبة العلم والاخر، لكن نبسط المسألة ببساطة. التصوف اصلا معناه يعني اخذ مأخوذ من لبس الصوف. كان بعض الزهاد في عصر التابعين فمن بعدهم، يعني التابعين لهم بعد الصحابة، يعني كانوا لا يلبسون اللباس الناعم، لا يلبسون القطن ولا الكتان، وإنما يلبسون الصوف ناعم تقشف. تقشف إيش؟ تقشف يعني إيش؟ زهد زهد. فسمي هؤلاء صوفية، يعني أنهم زاهدين عن الدنيا. لكن تطور الأمر واتسع وأخذ وأصبح مذهب فيه بعض المخالفات، بل مخالفات عقدية شنيعة. وصلت إلى درجة أن المتصوف يزعم بأنه له اتصال خاص بالله سبحانه وتعالى، وأنه يخاطب يعني، لا بعضهم قال أنه ليس عليه عبادة، العبادة تكليف هذه للناس البشر الآخرين، أما هو لا، يعني كلام يخالف المعتقد الصحيح، مخالف معتقد أهل السنة. أهل السنة لا، أهل السنة يعني إيش؟ المتبعين لما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول أو الفعل أو التقرير وما جاء في كتاب الله، والذي عليه الصحابة والتابعين من بعدهم، والمذاهب الأربعة المشهورة فقهية وعلماء المحققون. نعم. ومع هذا ولهذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل السنة التابعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين اتباع لا ابتداع، الدين اتباع. نعم. ها؟ كم يوم؟ يجلس 10 أيام ويعتمر. نعم. ويعتبر من ميقات مكة. نعم. نعم. لا بعد 10 أيام، 10 أيام أخرى. يعني ما بين العمرة والعمرة أقل ما فيه، ما أقل ما ورد عن السلف عن بعض الصحابة، عن أحد الصحابة أنس بن مالك أنه فصل بينها ب10 أيام. الجمهور من أهل العلم يقولون متابعة العمرة يوم برا يوم أو يوم في اليوم مرتين أو كذا، هذا أمر لم يفعله أحد من السلف. نعم. الإمساك في الصوم، وقت الإمساك يعني قبيل طلوع الفجر، عند يعني عند طلوع الفجر، الآن معروف بالساعات وحاجة. نعم. لا هو حديث حديث أنس أو الحد الأول في الحرم. أيوة بين الأول ولا الأذان؟ لا لا هو الأذان الأول الأذان في الحرم، في الحرم في الحرم في الحرم في رمضان. إيه الأذان الأول تنبيه للسحور، تنبيه لأن تتسحر. إيه نعم. فلا يعني لا تمسك إلا قبل الأذان الأخير ثاني ب15 دقائق، لا بس كان بين أذان يعني بين أذان بلال وبين أذان إيه نعم بليل، وفيه كان يقول بينهما قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. نعم. أو الرواية الأخرى أن يصعد هذا وينزل هذا. نعم. ايش لصاقات لصقة يعني من خارج الجسد الآن تمنعه من التدخين في رمضان. تعينه على أن يمتنع عن هذا، لا بأس بهذا، وتستمر يستمر فيها، وإن شاء الله بعد رمضان ما يحتاجها يعني، ها يقلع عنه من غيرها. نعم. لا بأس، لا بأس. طيب. لا لا لا، من التنعيم، من التنعيم، التنعيم من الحلم. هو يعني هذه نكررها فائدة نقولها لإخواننا المسلمين، يعني العمرة لمن كان في مكة، العمرة يعقد العمرة إحرام العمرة، يعني يلبس ينوي الإحرام ويلبس ملابس الإحرام من الحل، يعني من خارج حدود الحرم، من أي جهة كانت، من أي جهة كانت من حدود الحرم، من شرق المدينة مكة أو من غربها أو من جنوبها أو من شمالها. لكن التنعيم اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ لعائشة لأنه أقرب الحل، أقرب وأسهل عليها، فيعني إن كان من التنعيم أو من أي مكان من خارج حدود الحرم العمرة تصح للمقيم في مكة. نعم. إذا ذهب إلى جدة يحرم من جدة، إذا ذهب إلى جدة ونوى العمرة فيحرم من جدة. نعم. ها؟